أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وإن لوطا لمن المرسلين. من هو لوط هذا؟ إنه ابن أخي إبراهيم، وأبوه يقال له هاران، وولده لوط لما حكم على إبراهيم بالإعدام وأججوا تلك النيران وألقوه فيها وحفظه الله وأصبحت بردا بدل ما كانت حرا، وخرج منها إبراهيم وجبينه تتفصد عرقا ولم تأتي النار على شيء منه إلا على من كتافيه، الكتاف في يديه والكتاف في رجليه، جسمه ثيابه كما هو. لما انتهت دعوته بتلك البلاد عشرات السنين وكانت النهاية هذا الحكم القاسي بإحراقه هاجر. لما كان مهاجرا خرجت معه امرأته سارة وهي بنت أخيه أو بنت عمه، وخرج معه ابن أخيه هاران ابن أخيه لوط، متجهين غربا نحو أرض القدس والشام. لما وصل إبراهيم إلى تلك الديار ومعه ابن أخيه نبأ الله تعالى لوطا وأرسله إلى المؤتفكات، مدن قرى سدوم وعمورة، نبأه وهو مع إبراهيم ثم أرسله إلى هذه المدن التي فيها أخبث الخبث وهو اللواط، وعاش معهم لوط سنتين أو ثلاثة يدعوه من الله. فهنا بإيجاز يقول تعالى وإن لوطا عليه السلام لمن المرسلين، أي من جملة الرسل الذين أرسلناهم إلى الأمم والشعوب. وقد علمنا أن عدد الرسل كان 313 رسولا على عدة قوم لوط، على عدة أهل بدر. لوط من المرسلين إذ جاء إذ نجيناه وأهله أجمعين. لما استمروا على العناد والمكابرة والفسق والشرك والفجور دقت الساعة لإهلاكهم، أهلكهم الله ونجى لوطا ومن معه من أهل بيته المؤمنين باستثناء امرأته. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله، أي من المؤمنين أجمعين نجيناهم. وتلك الديار أولا خسفت في الأرض وتحولت إلى بحيرة منتنة، وهي البحر المنتن الموجود الآن، والذين كانوا خارج المدن أصابتهم حجارة من السماء كما في آية سورة هود، حجارة منضودة مسومة فأهلكهم الله. إلا عجوزا وهي امرأة فرعون، وكانت تساعد اللائطين والمجرمين، وكانت كافرة ما هي مؤمنة، وهي عجوز، إلا عجوزا في الهالكين أهلكها الله عز وجل، إلا عجوزا في الغابرين الهالكين هلكت معهم، فنجى الله لوطا اللهم إلا هذه العجوز مع الهالكين هلكوا. ثم دمرنا الآخرين غيرهم من كل الكفار والمشركين. وإنكم يا أيها المشركون بمكة وإنكم لتمرون عليهم في طريقكم إلى الشام إلى الأردن إلى فلسطين إلى مصر، تمرون عليهم صباح مساء، أي بهذه المدن التي تحولت إلى البحر الميت، تحولت إلى بحر ميت وهو موجود والله إلى الآن. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل صباح مساء، أفلا تعقلون يا أهل مكة أيها المشركون، فتعود إلى الحق وترجع إلى الصواب وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما تخافون أن يهلككم كما أهلك قوم لوط. ومن سورة هود عليه السلام جاءت القصة مفصلة، فاسمعوها من قول الله تعالى: فلما ذهب على إبراهيم الروع، إبراهيم عليه السلام جاءه وفد من الله، الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل، بشروه بأن يكون له ولد وهو إسحاق، وامرأته حاضرة جالسة بعيدة، فلما سمعت الخبر صكت وجهها وقد عجوز عقيم، آلد وأنا عجوز عقيم، كيف؟ وبالفعل عجوز وعقيم، وزوجها كذلك زوج كبير السن، ومع هذا بشر الله بالولد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط. والروع الذي أصاب إبراهيم إذ جاء هذا الوفد العظيم واستضافهم وذبح لهم عجلا ليأكلوا منه، وبعد ذلك علموا أنهم ملائكة الله وليسوا من البشر. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى بماذا؟ بأن يولد له ولد وهو إسحاق، يجادلنا في قوم لوط، لأنهم قالوا نحن جئنا في طريقنا إلى قوم لوط لإبادتهم وإهلاكهم، فإبراهيم ما استساق كيف يهلكون المؤمنين هناك ومنهم لوط، قال يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. هذا السبب الذي جعله يتأسف كيف تدمرون تلك البلاد بما فيها وفيها مؤمنون وفيها صالحون، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قالوا لا يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، أترك هذا الموضوع وتخلى عنه، نحن بعثنا لهذه المهمة. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، تألم أيضا، خافيات المجرمون يطالبون باللواء لأنهم في صورة رجال كرام حسان، فخاف لوط أن يأتي المجرمون ويأخذهم بين يديه ويفجرون بهم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، كيف ننجي هؤلاء الضيوف وهو يعرف قومه وإجرامهم وفسادهم، ما يتركون ذكرا إلا ويفعلون الفاحش فيه. إذن ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه مسرعين بلغهم أن هناك رجالا ضيوف عند لوط، وجاء قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات الشرك واللواط. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. والمراد من بناته بنات الأمة، لأنه هو النبي والرسول وكل أولادهم أبناء له. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أليس أطهر من الذكور؟ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد أنت مالنا، لقد علمت مالنا مالنا في بناتك من حق. قالت العلماء هذه الكلمة قالوها لأنهم إذا خطبوا الزواج بمرأة وما تزوجتهم يحرمونها على أنفسهم، فلهذا قالوا ما لنا في بناتك من حق، لأنهم تركوا التزوج بالنساء وانشغلوا بنكاح الرجال الذكور والعياذ بالله. إنك لتعلم ما نريد، معروف يريدون أن يلوطوا هؤلاء الضيوف وهم ملائكة. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لكن لو عندي قوة للآن ضربتكم على وجوهكم، أو أويت لو كان عندي قبيلة وإلا شراف وإلا أقارب، ما عندي أنا غريب في هذه البلاد حقيقة، ما عنده إلا الله. حينئذ أجابوه قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصل إليك. من القائل؟ الملائكة الأربعة. إنا رسل ربك لن يصل إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا تلتفت ولا يلتفت بكم أحد إلا ما آتك، إنه مصيبها ما أصابه. إذا خرجت معكم المرأة والتفتت خليها تلتفت، لأن المؤمنين لو التفتوا ينزل بهم العذاب، إلا هذه العجوز خليها تلتفت، ولكن ما خرجت معهم هلكت. إلا امرأتك إنه مصيبهم ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى. فلما جاء أمرنا نجينا لوطا، فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، انقلبت البلاد، الأعلى أصفح أسفل والأسفل عالي، وهذا هو الخصف. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل من جهنم منضود منتظمة مسومة عليها علامات بمن تهلكهم، وما هي من الظالمين اليوم قبل اليوم ببعيد. وقد حصل هذا أيضا للذين أرادوا هدم الكعبة من الأحباش، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم حجارة من طين، حجارة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. هذه الآيات ينبغي لأهل مكة أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله، وقد تاب أكثرهم ورجع أكثرهم إلى الله عز وجل. هذه الآيات المباركة التي سمعناها، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وفي المساء أيضا وبالليل، أفلا تعقلون فترجعون إلى الله وتوحدون وتؤمنون برسوله وكتابه وتدخلون في الإسلام. إذ هذه الآية نزلت لهداية العرب في مكة وخارجها، واستجاب من استجاب. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. نسمع الآيات مجودة مرة ثانية أو هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولا تقرير نبوة لوط ورسالته. من هداية هذه الآيات القصيرة تقرير نبوة لوط ورسالته. لوط والله لرسول الله من رسله ونبي من أنبيائه. هذه الآية قررت هذا. نعم. ثانيا بيان العبرة في إنجاء لوط والمؤمنين معه وإهلاك الكافرين المكذبين به. بيان العبرة في إنجاء الله تعالى لعبد واصلوط والمؤمنين معه وفي إهلاك من عداهم عن آخرهم حتى المرث لوط العجوز هذه الكل أهلكهم الله ودمرهم. ثالثا بيان أن لا شفاعة تنفع ولو كان الشافع أقرب قريب إلا بعد أن يأذن الله للشافع وبعد رضائه عن المشفوع له. فلوط عليه السلام ما شفع أبدا ما شفع في مرأته. هذه حقيقة يجب أن لا تغيب عن أذهاننا وهي من معتقدنا أيها المسلمون، وهي أن الشفاعة لا تصح إلا من عبد مؤمن صالح. أولا فاسق فاجر كافر لا تصح شفاعته. ثانيا لا تقبل الشفاعة إلا إذا كان المشفوع له قد رضي الله به، إلا إذا كان المشفوع له من المؤمنين رضي الله به. وإلا هل يشفع إبراهيم في أبيه؟ هل يشفع محمد صلى الله عليه وسلم في أبيه؟ هل يشفع نوح في ولده؟ الجواب لا. الشفاعة أولا أن يأذن الله بها لعبد صالح من عباده، والمشفوع له ينبغي أن يكون مما رضيه الله وأراد ذلك منه. وهذا لوط مع امرأته ما شفع لها لأنها كانت كافرة مجرمة تساعد على الباطل. ومن هداية الآيات معشر المستمعين عظيم جرم اللواط، وهو من أقبح الذنوب وأسوأها، والفاعل والمفعول يقتلان حدا بمجرد. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول، اقتلوا الفاعل والمفعول اللائط والمنوط، ولا يسمح لهم بالبقاء أبدا ولا يستتابون. اقتل الفاعل والمفعول. هذه الجريمة من أعظم الجرائم، ويكفي أن بحر الميت كان فيه مدن عظيمة وأمم ومسخهم الله وقلب بهم الأرض وخسف بهم الأرض وأرسل حجارة من جهنم. ولهذا بإجماع الأمة اللائط كالمنوط يجب قتلهما، إلا أن يكون اللائط أو المنوط لم يبلغ سن التكليف. إذا كان طفلا يؤدب يعزر لكن ما يقتل، أما البالغ يجب أن يقتل. ثانيا بعض الجهل أيضا يأتون نساءهم من أدبارهن، يطاؤون نساءهم من أدبارهن، وهذا لا يحل ولا يجوز أبدا وحرام، ولكن لا تحرم المرأة عليه. بعضهم يسأل هل تحرم عليه أو لا تحرم؟ لا تحرم عليه، ولكنه أجرم جريمة يجب أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره ولا يعود لذلك. والآن نسمع الآيات مرة ثانية بقيها في ذلك. أخيرا وجوب التفكر والتعقل في الأحداث الكونية للاهتداء بذلك إلى معرفة سنن الله تعالى في الكون والحياة. من هداية هذه الآيات وجوب التفكر والتعقل والتدبر في الحياة. ما نعيش كالبهائم لا بصيرة ولا وعي ولا معرفة، ننظر في الحياة بما فيها نهتدي إلى أن نعرف الحق ونعبد الله عز وجل وحده ولا نشرك به. ننظر فقط في هذا الكون، نسأل عن الله هو الذي أوجد هذا العالم، نؤمن بالله عز وجل ونعرف صفاته وأسماءه، وبذلك نحبه ونخافه ونعبده. أما نعيش كالبهائم لا تفكير ولا تعقل ولا تدبر، فهذه والعياذ بالله هلك من الهلكات. والله يقول لهم أفلا تعقلون، ما تعقلون، فكروا يا أهل مكة، تدبروا لما أهلك الله تلك الأمة وأنتم تمرون عليهم صباح مساء في ذهابكم إلى مصر وإلى الشام وإلى الأردن للتجارة كما كانوا يذهبون ويمرون بتلك البلاد، وقد علموا أن الله مسخهم ودمرهم. لماذا؟ لأنهم كفروا به وكفروا برسوله وأصروا على الشرك واللواط والعياذ بالله تعالى. هذه الآيات لهداية المؤمنين والمؤمنات.